المهدي أمير المؤمنين ماشي مع الحاشية بيصطادوا خارج بغداد، وبعدين نحاه فرسه بعيدا عن حاشيته فوجد خيمة أعرابي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأعرابي من غير ما يسأل راح دخل جاب بضع من رطب، ثلاث تمرات كده وكوب من اللبن. ضيف العربي زمان كان لا يسأل الضيف قبل 3 أيام لا عن اسمه ولا عن سبب مجيئه. احنا لو لقينا حد في الشارع انت مين ورايح فين وهتقعد ازاي، العربي كان وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق. المهم بعد ما شرب امير المؤمنين قالوا اتدري من انا؟ فالاعرابي قالوا انا من جنود امير المؤمنين. يا الله انت من جنود. دخل جوه جاب له تمر ولبن اخر شرب. قالوا اتدري من انا؟ قالوا انت قلت لي انت عسكري جندي من امير. قال انا احد قواد امير المؤمنين. قالوا مرحبا يا خبر ابيض، يطلع عم دوا ولا عميد ولا لا. دخل جوه جاب له ايه؟ تمر ولبن اخر خد. بعد ما شرب قالوا اتدري من انا؟ قالوا بعدين في اليوم اللي ما يرجع. قالوا انت قلت ان احد قواد امير. قالوا انا امير المؤمنين. دخل الرجل جاب القربه كلها اللي فيها اللبن والصحن اللي فيه اللي طبعا. قال له خذ كي لا تدعي انك رسول الله. فيه سبحان الله طالع لفوق عسكري وسكتنا، قائد وسكتنا، امير المؤمنين كمان. طب وانت رايح على فين؟